الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال 36 من الأسئلة الملقاة على فضيلة الشيخ فوزان الفوزان السعودي عضو هيئة كبار العلماء حافظه الله. من الشباب سؤال: من الشباب من زهدوا في متابعة الدروس العلمية إيه ما لنا وقف هنا ميكروا الموشي متابعة فبعدك شلا يالو قالوا المسجلة ميكرتهن ريكرد ميتربوس ولزوم دروس أهل العلم الموثوقين ميتامن يهون يعلم سووش العلم أزوتكرو مكاسيت المادر بكاسيت بحلقات العلم إيه النظر شلا شلا ميلو قالوا واعتبروها غير عام عن قبل هذا إلى الناس قالوا قيمة ميتة وعالم أو كأيذ الناس أقل قلوا هذا بطعم أنا أسعر قلوا إذا ذا كل أمير وطاته تشالوا واتجع إلى المهادرات الأصرية زمان أي مهادرة وذا ذا يعمروا ياك أنو عالم الذي تحدث عن السياسة بروتيكا إنجنوش إكوانوش سلا بروتيكا مثل ناقر هنوش مهادرة وأوضاع عالمي عالم هنا لبطت أباج هنيتا مثل ناقر هنوش مهادرة وذا ذا كانتو عالم لأن اللي يتكاد أن أهم سانج بابنا بلاو سلا سبو لأن تعتني بالواقع تتبات ليتان سلا مدافع الناس سلا مدافع السوء فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب يهلم يمسو تاتوش من يمكرالو يميل إياك يقرب الله الجو وأجاب فضيلة الشيخ حفظه الله هذا كما سبق إيه أدم سندتنا قرقوس الاشتغال المهادرات العامة التقالة المهادرة رسولي جزيل ما تألف والصحافة بجازة النمت ولما يدرق العالم بعالم زوريا بميش كركرونا بمي أطنطنو زوريا ثقافة العامة ميبال رسولي تقرد مسألنا بس الاشتغال ما هو دون علم بالأكيدة سلع تعيد أن سايال ودون علم أمو الشيخ شريعا حكمنا بده سايال تدليل ما ممنو وضياء كذلك بسنتو مع باكر ما مقدلنو ويسلو صاحبها يزيب على بيت يونا مشوش الفكر مرمرو يتبت أبطأ يونا يتمتع أبطأ يونا لك أمركاكتو اتجاهاتو بك أي حالتو بك من دون فإذر خرقا ابدأ لبعي يونا لأنه استبدل الذي هو أدنى أنا استنى لوتوى بالذي هو خير خير من دونه أمور الشرع يعني أكيدة علوم الأكيدة علوم الشرع نبر من دونه خير أدنى ومن دونه إيه الاشتغال في المهاجرات السياسية والثقافات العامة وفكر واقعي بميلو نظر سنو وتوى والله سبحانه وتعالى أمرنا بتعلم علم الناس علمنا جمع رزقنا أول ما قال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله استغفر ذنب وكنه كالله بكرب حقه من لقتها عند ليلة واستغفر ذنبك لها تيئات لونجل مارتا طيق على جسور محمد عندما تو عنك عندما تو وعندما تو عنك رسالة سورة الجديد وقالت نمج سيد محمد أنت مرة أنت ميلوني. لا يكون أي يكلاو. أنت مرة إذا سورة محمد يكلا أساسا يعني هذا سورة طينة. لا يكون بيجي لا تألي أي آية بس لو جالك كتير وجا. يكلاو. ما تقول بس. كل هذا ثم قال كل هذا سوى الذين يعلمون تلك كلمة وقسم يوقف وتشنا والذين يعلم ما يوقف وكلنا تشونا أيضا الاستفهام من كان. إنما يتذكر الألباب يلب بالتبيت وشنو تفكر مهزة الزمار. ثم قال جل وعلا إنما يخشى الله خشية إعظام وإجلال وإبادة يما أخبر يما تلك يما قزار مفرات يعني ميفرات يقدبال إجلال إذا ما بقول ما أقول شنو سنزي الله ننفر علينا إذا لن إنما يخشى الله لعباده العلماء وقرئ إنما يخشى الله من بعد العلماء من بعد احترام من جاء الله لفراغ نقر ما أنه من الله عن ذكرى جميع إشعال ذكرى ولا ذكرى وقل رب زدني علما أفت أمر لن بلا حبل نالج لا غير ذا من الآيات التي تهص على طلب العلم علم فلق من النساء سنامي وتوزه يقصص ميان نساس أنقطوش المنزل منذ يتورد في كتاب الله بقرآن سنة رسوله أورده كتاب بمقرب جسد نادر لأن هذا هو العلم النافع أتعال المفيد ميتك الدنيا بدنيا الآخر أخير وهذا هو النور برهم الذي يشتر الإنسان به طريقة كجنة من قدمي أيبا ثورا وإذا استعرض إجل طريقة وجنة مراو من قدمي أيبا وإذا استعرض إجلن في مراو من قدمي أيبا وطريقة إلى العيش عيشة طيبة النزيهة في الدنيا من قدمي أيبا ما عيشة مرت ونسوى حياة نور نزيهة الرتالج في الدنيا بدنيا سعادة في الآخرة سعادة في الآخرة حديث ينزلنا لبنجة هو يصير وخي سنعلو سنعلو يصير وخي قال تعالى أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم ننسبوا شوي برهان يعني من رجع كذا تمتوا الله أنزلنا إليكم نورا مبينا جلس هنا نور عبر الرياء هنا عبر نباتشا القرآن فأما الذين آمنوا يعملوا بزينوا اهتدوا بهذا الهدى من الإيمان والله وما من وتسموه ما نبيه بسوك أتار سمكسكوا بزين ودود على أول أول سيدخلون سيسجبات شيئا في رحمته من كسنا ببعون بإذن بجنة الله مدخنا في رحمته وأنت أرحم الراحمين وفضل ما لنا برحمة ويسجد في رحمته مفضل وترك بجنة بإذنته هديد إليه شراطا مستقيما وإن في رحمته بإذننا وفضل بجنة هديهم إليه صراطا مستقيما أما لا تتعجل قد انجدها درجات شريو سبب يعني إيش هداية المستقيم إيمان إهتسام وكتابه ونحن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا بعد سبعة ركعة فيها الدعاء العظيم دلك دعاء اهدنا الصراط المستقيم مستقيم قد تعالى أي غير المقوج لأن العرب تصف الصراط بالاستقامة والإعوجاج فتصف المقوجة بالإعوجاج والمستقيمة بالاستقامة قمزازان قمزازان بلا سلالج قصنا بك تسلم وصفوثنا انجد الصراط بلوال الصراط هو الصراط منقد معلن سمي الصراط صراطا لأنه يسترط السالة بس يدباو سو السلم يا سمت سلم رويت معلن صراط حسي نو ومعنوي نو صراط الله إلا صراط الذين جنن سيدنا كتلون هو جنن السياس أقاب إنجي وبدا صراط الله إنا صراط ربك واضح وأن هذا صراط مستقيما إلا ودى الله ما أستقاب صراطه لمن دلنا ولا إن ذي أستقاب سيدنا كتلون لنا ودس سيدنا تتعبوا بس لا سيدنا تتعنسوا صراط الذين لأن ذي أمن أن عمت عليهم بس لقد كتلون يا نبياتوش يا صديقوش يا شهداءوش يا صالحوش يا مرسلوش يا عبادوش يا علماءوش يا سنيوش يا سلفيوش وذكاء غير المغضوب عليهم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط غير المغضوب عليهم عندك كتقطع باتش وسوش من قد وجه يهون مالك وهم اليهود معهم علم فلم يعملوا به قال محمد بن وهاب نسأل الله أن يجنبك طريقه مالك ولا الضالين صراط غير الضالين مالات صراط الأمثالين غير صراط الضالين يعني كتمام يسوس من قد وجهون غير مغضوب عليهم إذن صراط المستقيم صراط الأنعمت عليهم غير مغضوب عليهم صراط غير مغضوب عليهم صراط غير الضالين الضالين هم النصارى عبد الله بلا علم بل بجهالة وضلالة نسأل الله يجزيك طريقه بلا والذي أنعم الله عليهم الذي جمعوا بين الإلم النار وعلم السائر هذا أنعمت عليهم علمنا عمل سبب السبب غير المغضوب عليهم علما إذا أسروا ولا الضالين قال علم يسروا شوف يا عالم بصوص كافر أنتم من عم عليهم حقا أو قوم يسرانا ما استمار النصرات بقلم بقارا ميزا فالتجنى وقت نوروت ما يسرى إذن علماء الذين يكتمون لهم ولذلك قال لما أهل من أنبر من هذا إذا سكت الجاهل بجهله وسكت العالم تقية فمتى تقوم لله حجة جاهل ذا لوقا ذمان عالم تلك هذا كبرون ونقر لأن كبروا ذم صالح لا الله حجة متى يكون لسان على جداوت سن قال تناقر جاهل جاهل ربما يحسن بهم الظن أو يصير بهم الظن عالم تقيتنا شبري المكان برزي المكالة لعله جامة ليك ومن لسنا بلا ياو تقام تكرنا بقرآن ليس تكرنا في الأمر السابي ياو المبنى الإخلافي والسنة ياو يعلموا وثيثة إلى الأمر السابي هو رأسه بالهدى ودينك هدى ايش مثلنا علم الناس دين لك أمر السابي المبنى الإخلافي والسنة من النبي الصديقين الشهداء والصالحين أولئك رفيقا لأن السابق قال الدنيا موت من النوع أمارين وغير المغضوب عليه وهم الذين أخذوا الجنة وتركوا الأمانة كما قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا والضالين هم الذين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هم الذين أخذوا العمل وتركوا العلم طريق الهداية واحدة وهي العلم والعمل به فالصف الأول مغضوب عليه لأنه أصلى على بصيره يهوك وانجلوه وكل من عنده علم فلم يعمل به فهو مشابه لليهود كما قال عبد الله المبارك الخراسان وسجاد بيت الهذلي من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود والصف الثاني بال من قمريان عمل بدون علم وهو دم عيش ومن فسد من أبادنا في شبه من النصارى عند الوسيونان وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها ولا ينجو إلا الذين أنعم الله عليهم من دين جايبته وهم أهل العلم النافع ولا ما لسه الله ما جعلنا منهم فيجب أن يكون هذا لنا على بال بس عن الناس سبا وبتلك الله تعالى سبا أمرات الناس فريق قبال وقصر الرسل على صلاة بتشان جامعة فذا وتشب قدر مدواز بقال باتش سفر لنسى اهتمام رباتش للناس وبتلك الله تعالى كارسة وأما الاشتغال بواقع إلى سبا زمن عالك تبات ما باب فلسيكا الثقافة العالمية مهدرات السياسية تعليمات السياسية توجيهات السياسية تجربات السياسية والنبالو كما يقولون أو في كالواقي جزال تتبات وقس لو بميلوس فهذا من إنما يكون بعد الفك الشرك أوك وعلى نيام كهونا ما إذ الإنسان بالفك الشرعي ينظر إلى واقع الأسف بس كشري أوني عن لبت تتبات يعني دينات كلا أولون جزال أولون زمن أولون بوطاي ونانم أون جزال تتبات ونيزا بعلم الشرعي ما يتشلال وما يدور في العالم مشكلة كرم وما يأتي من أفكار يميم العمر المرتنات ومن آراء الرأي والشوك يمي متوسط ويعرض على الإذن الشريعة أقربه على سامسون هذا الرقوة السيبه ليميز خير عطرون من شر ليس اندياه وبدون إذن الشريعة سائم وراه فإن يميز بينك والباطل يرى كل الباطل حق أرقوني تار والهدية ويعني والهدي والضلال فهذه بضلال من قصة إليه أصابوا في كل واقع قد بان عيبهم قمنا أتشو تبرارا واتدى تكسيروا لقمة أتشو قصونا وافتدى عبد الله أتشو تقلت في هرب الخليج وبحر الصلاطة وطور النزجبه عندما خالف فتوى هيئة كبار العلماء يا هيئة كبار العلماء فتوى نخالف أسامة بن لادين محمد صالح الحسينين أود بسوطة أسامة بن لادين شكرين لبتهم من سالنا إيهن يوم بورث ملك التيالي شيخ محمد صالح الحسينين بأسامة بن لادين إيهن شكرا صالح اللبس لفيد بقسيم هيلين يا مهادر أرغونا بريات أروب سنة علماء سكتين وبنى بردت جدي يعني النوع يعود السفيرة قدم مزيادة الرقو بوهالا ما يتكربت النام بدعا كقبا بوهالا فكرة الخوارج من ايشنا كاد الرقب بوهالا اودي سوطا المال الزباتناو الشيخ فايدين بريء من هذا دمو يعود السوية موتا كذيبا بذات فكرة بذوب ولا على عالم نبار ولا على عالم نبار مالت يعود ايه تفجير هذا الرقوط انتن ما رأناو مسكرم عند انتن بربنياو ازالت انو رتناو بين موتي سمين وبعض عن دامت ودورت دامت الأمملات ودا ودا ورتكو دي كارا سمين ودا موتو دا أسرا أرات ودا حيانيا ويمت أرشا كانوا حيانيا عمت الجاي دورسي وسمين موتو دامو ودا ودا حيانيا ودا تنيا هجرة ليه ولا تورط كل سكارة يا شوال يوم الأربعاء أثر التنياو مساء في مستشفى الملك فيصل في جدة متواجد نا يعني كذبوا على الرياض الرقم قدم مسي أفغانستان وتم بعد الرقم كذا بسكرين أقام بنبرو كذا مبالا نعم جيسون تجفال ما هذا كذا ما تفلقون كارفة رأيك بعض العلماء ودنوا أن تخرصاتهم إيه معنى جمتا أشعر إيه نيادة ربوز منغدا أجل أشعر إيه جمتا أشعر ستجدي وكيتا ما تارك آلش بلو تنفي آلش بلو أرقرو نبر وأن علمهم السياسية والفكرية مرم راوينا فروتيكا لزماوي وقد أشعر سيعلو يبلا يهونا البلو نبر كلا وألف لا أبدا يبلا يهونا شيء كذا يبلا يهونا مؤلف فالذي يشتغل بادي أزيب الجمع جمر هابل ومان هابل وفي جمل مان بادي أزيب الجمال هابل وفي جمل كده بالأمور الثقافية عند البروتيكاوي وهو العالماوي فهونا بزينا قد نجمر ذا والأمور الصحافة بقي هزيت أقدائي والأمور الصحافة بروتيكالي قدائي وليس إذا بسيرة من كثير منهم بس عين وراه فإنه يذل بهذا الأمور تأمان لأن أكثر ما يدور فيها أبزعنا بالثقافة العالمية بسياسات العالمية نشكر الكرم فيها ثلاثين ودي آيات ودى باطل ما قابلتنا ودى باطل ودى وشات ودى كانتون ودى خروف من الكولي باطل هنا كان يذكر يتشبر ركعنا وغرور ما تالى نسأل الله العافية سلام ده جبر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.